رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الإشكال الثاني على الاستدلال بمفهوم الشر في آية النبأ لإثبات حجية خبر الواحد، وهذا الإشكال قلنا إن له صيغتين: صيغة طرحها المحقق الصهاني، وصيغة طرحها السيد الأستاذ الخوئي، وكلا العلمين أجاب على الإشكال كما لاحظنا فيما تقدم، إلا أن شيئا من جواب العلمين لم يتم ولم يصح كما تقدم فيما سبق، واتضح لنا أن الجواب الصحيح عن الإشكال هو ما قلناه من أن كل القضية الشرطية تنحل إلى عدة قضايا شرطية، بمعنى أن موضوع القضية الشرطية في الآية هو طبيعي النبأ، وطبيعي النبأ ينحل إلى أفراده، كل فرد من طبيعي النبأ هو نبأ، وبتبع هذا الانحلال ينحل حكم هذا الطبيعي، أيضا ينحل إلى أحكام عديدة. فكما أن هناك أفراد عديدة من النبأ، كذلك هناك أحكام عديدة لها بعدد هذه الأفراد، وكل حكم ثابت على كل فرد من أفراد النبأ، هذا الحكم عبارة عن وجوب التبين. أي وجوب؟ وجوب التبين المعلق على الشرط، يعني المعلق على مجيء الفاسق للنبأ. فكل فرد من أفراد النبأ له هذا الحكم المشروط، هذا الحكم المعلق، وشرطه هو مجيء الفاسق به بهذا النبأ. إذن فمتى ما جاء فاسق بفرد من النبأ أصبح وجوب التبين عن ذاك الفرد فعليا، لأن شرطه تحقق، شرط الوجوب تحقق، فأصبح وجوب التبين عن ذاك النبأ فعليا. لكن من دون أن يصبح وجوب التبين عن الأنباء الأخرى فعليا، لا يجب التبين عن الأنباء الأخرى، لأن الأنباء الأخرى لم يتحقق شرط وجوب التبين فيها، كان الشرط مجيء الفاسق، الأنباء الأخرى لم يأتي بها الفاسق، أفرض أتى به العادل. فالأنباء الأخرى لا يصبح وجوب التبين بالنسبة إليها فعليا، لأن شرط الوجوب لم يتحقق. إذن فلا يرد الإشكال. الإشكال كان يقول شنو؟ كان يقول إذا كان الموضوع في الآية طبيعي النبأ فهذا لازمه أنه إذا جاء فاسق بنبأ يجب التبين عن طبيعي النبأ، يعني عن كل الأنباء الأخرى. غلط. لا يجب التبين عن الأنباء الأخرى، لأن وجوب التبين عن الأنباء الأخرى أيضا مشروط بمجيء الفاسق. هذا الشرط لم يتحقق فيها، فلا يصبح وجوب التبين عنها فعليا. هذا هو الجواب الصحيح عن الإشكال من دون لف ودوران. وبهذا تم الكلام في هذا الإشكال الثاني على الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية. وقد عرفنا أن هذا الإشكال غير تام، بينما عرفنا قبل هذا أن الإشكال الأول تام. الإشكال الأول الذي أورده الشيخ وهو أن القضية الشرطية في الآية مسوقة لبيان الموضوع، هذا الإشكال قبلناه لكن لا ببيان الشيخ. نحن لم نقل أن الآية ليست نحن لم نقل أن الآية مسوقة لبيان الموضوع، قلنا لا ندري، الآية مجمل مرددة، لأن الموضوع فيها مردد. ما ندري هل أن الموضوع هو النبأ؟ إذن الآية ليست مسوقة لبيان الموضوع. أما أن الموضوع هو الفاسق، إذن تكون الآية مسوقة لبيان الموضوع. وبما أنها مرددة ومجملة فبالتالي لا ينعقد لها ظهور في المفهوم، فالاستدلال بمفهوم الشر في آية النبأ على حجية خبر العادل خبر الواحد غير صحيح. هذه هي النتيجة التي استخلصناها لحد الآن. وبهذا تبين أن التقريب الثاني من تقريب إثبات المقتضي في الآية للآية في المفهوم، هذا التقريب الثاني الذي كان عبارة عن التمسك بمفهوم الشرط، هذا التقريب أيضا اتضح أنه غير تام كالتقريب الأول الذي تقدم في العام الماضي، والذي كان عبارة عن التمسك بمفهوم الوصف في الآية لإثبات حجية خبر الواحد، كما أن ذاك لم يصح كما تقدم، هذا هم لم يصح. فلا مفهوم الوصف في الآية ولا مفهوم الشرط شيء منهما غير تام. وبهذا تم الكلام في المقام الأول كما ذكرنا في بداية البحث في العام الماضي، أن البحث يقع في مقامين. المقام الأول حول أصل ثبوت المقتضي في الآية الشريفة للدلالة على حجية خبر الواحد، يعني أصل أن الآية لو خليت وطبعها هل لها مفهوم يدل على حجية خبر الواحد؟ هل الآية فيها مقتضي للدلالة والظهور في ماذا؟ الظهور في أنه لا يجب التبين عن خبر العادل أو لا. هذا المقام الأول. لحد الآن عرفنا أنه لا يوجد في الآية مقتضى للظهور في المفهوم، لا في مفهوم الوصف ولا في مفهوم الشرط أبدا، ماكو مقتضى للظهور ظهور الآية في المفهوم، لأن المقتضى أما من خلال الوصف يجب أن يكون الآية لها مفهوم، أو من خلال الشرط، ماكو شيء آخر بعد في الآية، وكلاهما لا يقتضيان المفهوم في الآية الشريفة كما اتفق. هذا المقام الأول. الآن ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو الكلام حول ثبوت المانع الذي يمنع عن تأثير المقتضي بعد التسليم بأصل وجود المقتضي. يعني الآن نحن نسلم بأن كل ما قلناه غير تام، وأن الآية لها اقتضاء الظهور في المفهوم، الإشكالات التي ذكرناها نغض النظر عنها. أفرضوا الآية لها مقتضي للظهور في المفهوم، لكن أكو عن بحث آخر عندنا هنا، وهو أن هذا المقتضي الذي يقتضي أن تكون الآية ظاهرة في المفهوم، هل هناك مانع أمامه يمنعه من أن يؤثر أثره؟ المقتضي موجود أفرضه، لكن المانع شلون؟ المانع موجود أو لا؟ هذا هو المقام الثاني من البحث. وهنا يوجد بحثان، البحث الأول حول المانع الداخلي الموجود في داخل الآية المتصل بالآية، الذي قد يقال إن هذا يمنع من أن ينعقد للآية فعلا ظهور في المفهوم. أفرضوا الآية بها مقتضي أن تكون ظاهرة في المفهوم، لكن هذا المانع ما يخلي، بالتالي الآية فعلا ما لها ظهور في المفهوم. هذا المانع الداخلي. والبحث الثاني حول المانع الخارجي المنفصل عن الآية من خارج الآية، الذي قد يقال أن ذاك يمنع، طبعا ذاك يمنع عن ماذا؟ إذا منفصل يمنع عن أي شيء، ما يمنع عن أصل الظهور، لأن المنفصل هو ما يهدم أصل الظهور، يمنع عن الحجية. المانع الخارجي يمنع عن أن يكون ظهور الآية في المفهوم حجة، يكسر حجيته، يهدم حجيته، بعد افتراض أن الظهور فعلي، الظهور فعلي وأن المانع الداخلي ما منع، إذن أصبح الظهور في المفهوم فعليا في الآية، لكن هذا الظهور الفعلي جاء مانع وهدم حجيته، بالتالي هم ما سوينا شيء. فهنا بحثان، بحث حول المانع الداخلي وبحث حول المانع الخارجي. أما البحث الأول حاصله هو أن الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه ذكر في الرسائل أن هناك مانعا داخليا في داخل الآية يهدم أصل الظهور في الآية في المفهوم، يعني يمنع عن أن يكون هذا الظهور فعليا بعد فرض وجود مقتضي المفهوم في الآية. مقتضي موجود لكن مانع يمنع عن أن يصبح الظهور في المفهوم فعليا في الآية. وما هو هذا المانع؟ قال إن المانع عبارة عن التعليل المذكور في ذيل الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليش؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا التعليل بيان لنكتة وجوب التبين. لماذا يجب التبين عن خبر الفاسق؟ لأنه أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النكتة هي عبارة عن الجهل بالواقع، عدم العلم بالواقع، باعتبار أنه إذا جاءكم فاسق بنبأ وتقرير عن قومين أنتم ما عندكم علم بهذا المطلب أنه صحيح أو لا، فإذا رتبتم الأثر على كلامه وواجهتم القوم مواجهة عن جهل بالواقع فتصبحوا حينئذ بعد ذلك تصبحوا على ما فعلتم نادمين. خب، هذه هي النكتة. ومن الواضح أن هذه النكتة يعني خوف الإصابة عن جهل بالواقع وعدم العلم بالواقع، هذه النكتة عامة وموجودة في كل خبر، في كل خبر واحد غير قطعي، في كل أمارة غير علمية، حتى وإن كان خبر العادل. خبر العادل أيضا لا يوجب لنا العلم بالواقع خالص، غايته الظن. فالنكتة هناك هم موجودة، خوف الإصابة بجهالة والندم بعد ذلك، هذا موجود حتى في العمل بخبر العادل، لأن ذاك هم مو قطعي، جهل بالواقع موجود. فهذه النكتة أو العلة المذكورة في الآية، هذه العلة لا تختص بخبر الفاسق، وهذا معناه أنه يجب التبين حتى في خبر العادل، لأن هذه النكتة موجودة في خبر العادل أيضا: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن فعموم التعليل مانع عن دلالة الآية بمفهومها على حجية خبر العادل، مانع. وبعبارة أخرى، يكون عموم التعليل الوارد في ذيل الآية قرينة على إلغاء المفهوم. وحتى إذا لم يكن قرينا لا أقل من أنه يعارض ذاك، يعارض المفهوم. المفهوم أفرضه في الآية يقتضي شنو؟ يقتضي أن خبر العادل حجة. عموم التعليل يقتضي أن خبر العادل هم حجة، لأن العلة موجودة فيه، فلا فيوجب الإجمال. إذا ماكو ظهور بعد يوجب الإجمال، لا يبقى ظهور فعلي للآية في المفهوم. ليش؟ لوجود هذا التعليل المتصل بالكلام. وإن شئت قل بتعبير آخر أوضح، إن مورد نزول الآية كما ذكر المفسرون والمؤرخون مورد خاص، وهو أن الوليد هذا الفاسق جاء وأخبر بارتداد بني المصطلق، قال ذولا صاروا كفار. مورد نزول الآية عبارة عن إخبار الوليد بارتداد بني المصطلح. لكن من الواضح أن الآية ما ركزت على إخبار الوليد، الآية ركزت على إخبار الفاسق، قالت إن جاءكم فاسق من الأب. فموضوع القضية المذكورة في الآية هو نبأ الفاسق لا خصوص نبأ الوليد. وعليه فذكر إصابة القوم بجهالة في مقام التعليل إنما هو لمناسبة المورد، باعتبار أن الوليد أخبر عن حال قوم، أخبر عن ارتدادهم، فلذا الآية ذكرت أن تصيبوا قوما بجهالة. وإلا الفاسق ليس دائما يخبر عن حال قوم، ربما الفاسق يخبر عن حال شخص، ربما يخبر عن ملكية شخص بشيء، ربما يخبر عن ملكية جهة قانونية لشيء، ربما يخبر عن هذا المأكور، هذا المطاهر، هذا المنجس، عن أمور مختلفة. مو دائما الفاسق يخبر عن حال قوم، تقرير الفاسق ومو دائما تقرير عن وضع جماعة، وضعية جماعة معينة. فالمراد من إصابة القوم بجهالة مو خصوص إصابة القوم بجهالة، المراد مطلق الوقوع في المفسدة التي يعقبها الندم. هذا هو التعليل. ليش يجب التبين عن خبر الفاسق؟ لكي لا تقعوا في مفسدة يعقبها الندم. وحيث أن العمل بخبر الفاسق لا يستلزم الوقوع في المفسدة دائما، قد يكون خبر الفاسق مطابقا للواقع، بالصدفة هو صادق في خبره هذا وإن كان هو فاسق، لكن صدفة حتشي الآن صادق. العمل بخبر الفاسق لا يستلزم الوقوع في المفسدة دائما. إذن شنو المراد من التعليل؟ المراد بالتعليل هو أن الأخذ بخبر الفاسق والعمل به هذا في معرض الوقوع في المفسدة، في معرض الوقوع، يعني خاف توقعون في مفسدة، لعله تقعون، لعله مو دائما تقعون في مفسدة، في معرض الوقوع في المفسدة. بسبب شنو؟ بسبب الجهل وعدم العلم بالواقع، بسبب عدم العلم بمطابقة كلام الفاسق للواقع. هذه هي العلة، العلة معرضية الوقوع في المفسدة ومعرضية الندم فيما لو شنو عملتم بخبر الفاسق. هاي هي العلة. ومن الواضح أن هذه العلة جارية وسارية في خبر العادل أيضا. العادل وإن كان عادلا لا يتعمد الكذب، إلا أن عدالته خب لا تمنع من احتمال غفلته واشتباهه، فالعمل بخبره أيضا يكون في معرض الوقوع في المفسدة. ليش؟ لنفس السبب، لعدم العلم بمطابقة كلامه للواقع. إذن فعموم التعليل قرينة قطعية على عدم إرادة المفهوم في الآية الشريفة، وإذا هموا قرينة قطعية لا أقل من كونه صالحا للقرينية. والكلام الذي فيه ما يصلح للقرينية ما يبقى إلى ظهور، فلا ينعقد للقضية الشرطية المذكورة في آية النبأ ظهور في المفهوم. حتى إذا كان المقتضي للظهور موجودا لكن هذا الظهور ما راح يصير فعلي لوجود هذا المانع. هذا ما قاله الشيخ طبعا مع توضيح منا أن عموم التعليل في الآية يمنع هذا المانع. ركز عليه المحققون الأصوليون لكي يجيبوا عليه، فهناك عدة أجوبة على هذا المانع، نختار منها بعضها. الجواب الأول هو أن المفهوم أخص من التعليل، التعليل عام والمفهوم خاص، والخاص مقدم على العام. المفهوم خاص لأنه المفهوم شنو هو؟ عبارة عن حجية خبر العادة، خاص بخبر العادة، بينما التعليل عام يشمل كل خبر واحد، كل خبر غير قطعي سواء خبر عادل أو خبر فاسد. خب إذن يخصص التعليل بالمفهوم عام وخاص، بعد الخاص يقدم على العام. فالتعارض هنا وإن وقع في البداية بين المفهوم من ناحية وبين عموم التعليل من ناحية، المفهوم يقتضي حجية خبر العادة، عموم التعليل يقتضي عدم حجية خبر العادة، لكن هذا التعارض إنما هو بنحو العموم والخصوص المطلق، تعارض غير مستقر، تعارض يوجد بشأنه جمع عرفي، حيث أن المفهوم يقتضي حجية خصوص خبر العادل، بينما التعليل يقتضي عدم حجية كل خبر واحد غير قطعي سواء خبر فاسق أو خبر عادل، فيقدم المفهوم بموجب وبنكتة الأخصية، وبذلك يثبت المفهوم في الآية الشريفة. هذا هو الجواب الأول على هذا المانع الداخلي. وحاصل هذا الجواب هو أن نكتة الأخصية أوجبت انهدام ظهور التعليل في العموم، بعد ما راح يبقى التعليل ظاهرا في العموم والشمول لخبر العادل، لأن المفهوم أخاص، الخاص بنكتة الأخصية، الخاص المتصل بنكتة الأخصية يمنع من أن ينعقد للعام ظهور في العموم. مثلا عندما يقول أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم، هنا المخصص متصل لا تكرم الفساق منهم، هذا المخصص المتصل شو يسوي؟ ما هو دوره؟ يهدم أصل ظهور أكرم العلماء في العموم، يعني ما يخلي أن ينعقد لكلمة العلماء في هذه الجملة ظهور في الشمول والعموم للعلماء الفساق، ما يخلي له ظهور في الاستيعاب لعلماء الفساق من البداية، العلماء هنا يصير ظهورا محجم خاص بالعدول. فهنا أيضا في الآية الشريفة المفهوم باعتباره متصل بالتعليل، المفهوم خاص بنكتة الأخصية، هذا المفهوم يهدم أصل ظهور التعليل في العموم والشمول والاستيعاب لخبر العادل. هذا الجواب اعترض عليه السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، قال إن التعارض هنا إنما هو بين العموم والإطلاق، التعارض بين ماذا وماذا؟ بين المفهوم وبين عموم التعليل. خب عموم التعليل عموم هذا منه، لكن المفهوم إطلاق، المفهوم سنخ دلالة إطلاقية، لأن دلالة القضايا الشرطية على المفهوم إنما هي بواسطة مقدمات الحكمة. لولا الإطلاق ومقدمات الحكمة لا تدل القضية الشرطية على المفهوم، كما تقدم هذا مفصلا في بحث المفاهيم. هناك قلنا قوام المفهوم إنما هو بالإطلاق. لماذا؟ لأن أحد ركني المفهوم، على الأقل أحد ركنيه إن لم يكن كلا ركنيه، لكن أحد ركني المفهوم وهو الركن القائل بأن المعلق على الشرط مثلا أو الوصف طبيعي الحكم، سنخ الحكم لا شخص الحكم، هذا أحد ركني المفهوم كما تقدم مفصلا في بحث مفهوم الشرط. يعني لكي يثبت للقضية مفهومون لابد أولا من أن نحرز دلالة القضية على أن طبيعي الحكم هذا معلق على الشرط مثلا، إذا القضية شرطية نثبت أن طبيعي الحكم معلق على الشرط. يعني عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، متى نقدر نقتنص المفهوم؟ متى نقدر نقول يعني القضية تدل على أنه إن لم يجئ زيد لا يجب إكرامه؟ فيما إذا ثبتنا أولا أن القضية تدل على أن طبيعي وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه، طبيعي وجوب إكرام مو شخص وجوب إكرام الذي هنا ذكر بملاك معين. المفروض هنا عندما قال إن جاء زيد فأكرمه، هذا الوجوب الذي ذكره في هذه الجملة في هذا الخطاب كان مثلا بملاك معين، بملاك كون زيد عالما مثلا، لأن زيد عالم من العلماء فلذا إذا إجاك أكرمه. ملاك وجوب الإكرام، هذا الوجوب اللي ذكره هنا ملاك معين، ملاك كون عالم، فشخص وجوب الإكرام المذكور في هذا الخطاب والذي هو بملاك عالمية زيد، شخص هذا الوجوب هل هو معلق على مجيئه أو كل وجوب إكرام زيد سواء بملاك كون عالم أو بأي ملاك آخر، بملاك كون سيد، بملاك كون فقير، أي وجوب بإكرام زيد بأي ملاك هو الذي معلق على مجيئه، بحيث إذا انتفى مجيئه ينتفي كل وجوب إكرام زيد. هذا الثاني يفيدنا لإثبات المفهوم، إذا أثبتنا أن كل وجوبات إكرام زيد بأي ملاك هي معلقة على مجيئه، فإذا انتفى مجيئه تنتفي كل وجوبات إكرامه، وهذا هو المفهوم المصطلح. فالمفهوم أحد ركنيه على الأقل إنما يتم من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة. بالإطلاق نثبت أن مطلق وجوب إكرام زيد سواء وجوب إكرامه بملاك العلم أو وجوب إكرامه بملاك الفقر، أو وجوب إكرامه بملاك السيادة، أو بأي ملاك. مطلق وجوب إكرام زيد هذا متوقف على شنو؟ على مجيئه. فإذا انتفى مجيئه ينتفي مطلق وجوب إكرام زيد. فهذا هو المفهوم. إذن المفهوم دائما بحاجة إلى الإطلاق، بحاجة إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات أن المعلق على الشرط مطلق الحكم، مو شخص هذا الحكم بالخصوص، كل حصص الحكم. فالمفهوم دلالة إطلاقية. زين، التعليل دلالته بالعموم، المفهوم دلالته بالإطلاق. فيدخل المورد في موارد المعارضة بين العموم والإطلاق. العموم والإطلاق إذا كانا في كلام واحد وتعارضا، يعني العموم يقتضي شيء والإطلاق يقتضي شيء يخالفه، فهنا في مثل هذا المورد يقدم العموم على الإطلاق. لماذا؟ لأن العموم إنما هو بالوضع، العموم عبارة عن الاستيعاب الذي يدل عليه الكلام بالوضع بالدلالة الوضعية، بينما الإطلاق عبارة عن الاستيعاب والشمول الذي يدل عليه الكلام شنو؟ لا بالوضع وإنما بظهور حال المتكلم. إذن في المقام، بما أن التعارض بين المفهوم من جهة وبين عموم التعليل من جهة، يقدم عموم التعليل على المفهوم، وبالتالي لا يكون للآية مفهوم. هذا حاصل اعتراض السيد الأستاذ الخوئي على هذا الجواب. تجدون هذا الكلام السيد الخوئي رحمه الله في دراسات في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 163. أصل الاعتراض السيد الخوي بعد؟ لا، أصل الجواب. ها، أصل الجواب. جواب من بعد الشيخ أي مذكور بلي. خوف ويأتي إن شاء الله تسمى الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد.